فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من دخل مكة وأخر أداء العمرة لعدة ساعات لأجل أن ينام أو يرتاح أو يأكل؟ لا بأس، ما هو بساعات، لو عدة أيام ما يخالف. نعم، بس يبقى على إحرامه، ما يتحلل من إحرامه أو يفعل محظور، يلتزم بالإحرام. نعم.